بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذا اللقاء المبارك، ولقاؤنا مع تفسير الجلالين من الجزء الأخير. وتوقف بنا الكلام عند سورة أو عند نهاية سورة النازعات، واليوم نبدأ بسورة جديدة وهي سورة عبسة. وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شعبان من عام 1442، ونقرأ من التفسير ونعلق على ما نحتاج إلى تعليق. قال المؤلف، والمؤلف هو جلال الدين المحلي لأنه هو الذي فسر هذه السورة. قال المؤلف: تفسير سورة عبسة وهي مكية. يعني أن السورة نوعها مكي، بمعنى أنها نزلت في مكة، وهذا واضح من قصة الرجل الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منشغل مع المشركين، فبدأ يسأله، وكان في يعني في مكة، في مكة، فالسورة واضحة أنها مكية. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال المؤلف: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني، وطمعا في تزكيته. طيب، لحظة بس، أنتم معكم الكتاب؟ نعم شيخنا، عندنا الكتاب. طيب، الكتاب الذي بين يدي، يمكن الكتاب الذي كنت أقرأ منه كتاب آخر. الذي قرأته الحين شيخ ليس معنا، ليس يعني، لا، الذي قرأته ليس كتاب الجلالين، كتاب آخر مختصر، لكن الكتاب الجلالين هذا أنا الآن أفتح بين يدي، كتاب الجلالين. أي نعم. قال المؤلف: عبس النبي صلى الله عليه وسلم، كلح وجهه، يعني معنى عبس أي كلح وجهه، ومعنى كلح وجهه ومعنى عبس أي قطب بوجهه وكشر بوجهه. ومعروف هذا أن الإنسان إذا لم يكن راغبا في الشيء أو لا يريد هذا الشيء فإنه يعبس بوجهه ويكلح بوجهه ويقطب ويكشر بوجهه، يعني لا ينبسط الوجه، الوجه لا ينبسط، الوجه يعني يكون قد كشر بوجهه ولا ينبسط به. فالذي يقبل الشيء ويقبل عليه ويريده تجد وجهه منبسطا وأسارير وجهه تتهلل ويفرح بقدوم هذا الشخص ويستبشر، هذا هذا الشخص الذي يرغب في هذا الشيء، وإذا كان غير راغب فإنه يعبس في وجه هذا الشخص ويكلح ويكشر في وجهه، هذا معروف. فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه هذا الرجل، فذكر القرآن ما حصل وجرى، فقال عبس وتولى أيضا، وتولى معناها أعرض، أعرض لأجل أن جاءه الأعمى، لأجل أن جاءه الأعمى بسبب مجيء هذا الأعمى. لما جاءه الأعمى يعني سبب تعبيس النبي صلى الله عليه وسلم وتكشيره في وجهه وتوليه وإعراضه عن هذا الرجل، لأن هذا الرجل جاءه. وهذا الرجل كما قال المؤلف قال هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان من السابقين للإسلام، وكان من الحريصين على تعلم الدين، وكان رجلا أعمى لا يبصر. قال المؤلف فقطعه، والعجيب أن هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم كان من المهاجرين إلى المدينة، وكان من السابقين للإسلام، حتى وصل إلى أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، كان من مؤذني رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدد من المؤذنين، أشهرهم بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم كان أيضا من المؤذنين، كان من المؤذنين، وكان رجلا أعمى. وأيضا مما تشرف به أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخلفه في المدينة لما ذهب إلى إحدى الغزوات، جعله خليفة عنه، وهذا شرف كبير. وأيضا مما تشرف به هذا الرجل أنه جاهد في سبيل الله وهو أعمى، وكان يتمنى الجهاد في سبيل الله، وجاهد في معركة القادسية ضد الفرس، وقتل في تلك المعركة، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. قال فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذين هو حريص على إسلامهم، ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة. فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. فهذا الرجل أعمى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض المشركين، فلما سمعه جاء مقبلا إليه مسرعا يسعى، فقال يا رسول الله، يا نبي الله، علمني مما علمك الله، أقرئني مما أنزل الله عليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بصناديد الشرك وأشراف مكة وكبراء مكة، لأنه إذا أسلم الواحد منهم أسلم وراءه أعداد، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إسلام رؤوس المشركين. فالرجل الأعمى ما لم يعلم به، فكان يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطب بوجهه وكشر، ويعني لم يقبل عليه وصد وتولى عنه وأعرض عنه. فأنزل الله معاتبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة، هذه الآيات العظيمة. فلما نزلت هذه الآيات العظيمة، لما نزلت قال يعني لما نزلت هذه الآيات العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا رآه، ويقول مرحبا ويتهلل، لم يكن يعبس أبدا، بل كان يتهلل وجهه فرحا به ويرحب به، فيقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه ويجلس عنده. قال الله سبحانه وتعالى لما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال الله عز وجل وما يدريك، وما يدريك أي يعلمك لعله يزكى، ما يدريك يا محمد ولم تعلم بأن الله يزكيه ويدخله في الإسلام ويزيده تقوى وطاعة. نلاحظ أن الآيات هذه فيها وجه بلاغي من وجوه البلاغة، وهذا البلاغة هنا تتعلق بما يسمى عند البلاغيين بالالتفات، والالتفات يقع في الضمائر، يقع في تغيير الضمائر، فأنت تخاطب شخص بضمير المخاطبة ثم تغير وتخاطبه بضمير الغائب أو بضمير المتكلم، هذا يسمى عند العلماء بالبلاغة، إذا غيرت الضمائر يسمى بعلم الالتفات. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى بدأ في هذه السورة بضمير الغائب، يقول عبس، عبس رجل غائب، هو عبس، وتولى رجل غائب، لم يخاطب النبي به، لم يقل عبست يا محمد وتوليت، مع أن الذي عبس وتولى هو محمد، لكن الله لم يخاطبه مباشرة، فقال له كأن هناك رجل، كأن هناك رجلا عبس وتولى أن جاءه هذا الرجل، أن جاءه أعمى، لما جاءه أعمى عبس في وجهه وتولى عنه، هذا سمى ضمير الغائب، ثم غير الضمير فقال وما يدريك، انتقل إلى ضمير المخاطب، ما قال وما يدريه، وما يدريه لعله يزكى، قال وما يدريك أنت يا محمد. قد يسأل سائل ويقول ما السر في تغيير الضمائر وما السر في هذا الالتفات؟ نقول لئلا يواجه الله سبحانه وتعالى، لا حتى لا يواجه الله عز وجل نبيه محمدا، لا يواجهه بالخطاب مباشرة، لا يواجهه بالخطاب مباشرة، يعني من باب التلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار له بأن هذا وقع منه خطأ واجتهادا، ولذلك اجتهادا منه. فهذا السر في هذا السر في هذا السر في تغيير الضمائر حتى لا يواجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبه محمد بهذا الأسلوب، يقول يا محمد عبست وتوليت في وجه هذا الرجل أن جاءك، فغير الضمير فقال عبس وتولى، هناك شخص عبس وتولى. وهذا الالتفات موجود في القرآن كثير ومليء القرآن بالالتفات، أسلوب الالتفات أسلوب من أساليب البلاغة العربية، والقرآن حظي بهذا الأسلوب في مواضع كثيرة، قال وما يدريك يعلمك لعله يزكى، لعله يزكى، قال المؤلف يزكى، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي، أي لعله يتزكى، الأصل لعله يتزكى، في إدغام التاء في الأصل في الزاي، أي لعله يتزكى، فأدغمت التاء بالزاي فأصبحت لعله يزكى، ومعنى يزكى أو يتزكى أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، لأن سماع القرآن وتعلم العلم وطاعة الله عموما سبب في محو الذنوب وتطهير الإنسان من الذنوب والمعاصي وتكفير له. طيب قال أو يتذكر، قال أيضا فيها إدغام التاء في الأصل، التاء في الأصل في الذال أصلها يتذكر، فأدغمت التاء في الذال فشدت الذال فأصبحت يذكر، ومعنى يذكر أي يتعظ، أي يتعظ، يذكر أي يتعظ، فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منه، العظة المسموعة منه، العظة المسموعة منك وفي قراءة قال وفي قراءة بنصب تنفعه، بنصب تنفعه يعني بنصب تنفعه، تنفعه بنصبها تنفعه الذكرى، أي بنصب تنفعه جواب الترجي. نحن نقرأ بنصب، نحن نقرأ بالنصب يعني نحن نقرأ يا أخوان قراءة برواية حفص عن عاصم نحن أو يذكر فتنفعه، فتنفعه بالنصب. والمؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع فتنفعه، تنفعه برفع العين بضم العين تنفعه، وكلاهما كلاهما صحيح، كلاهما صحيح هذا وهذا. قال فتنفعه، فتنفعه كلها قراءة، قراءة صحيحة. طيب قال أو يتذكر يعني، يعني هذا الرجل جاءك، جاءك يطلب يتعلم منك حتى يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي ويتعلم، ويكون ذلك سببا في تطهيره من الذنوب والمعاصي، أو يكون ذلك سببا في تذكره واتعاظه وانتفاعه بما تقول له فينتفع بذلك. طيب قال أما من استغنى، أما من استغنى بالمال، أما من استغنى أما من استغنى، قال استغنى بالمال، قال المؤلف أما من استغنى، استغنى بالمال يعني هذا الكافر الذي أنت تتصدى له وتلاحقه وتتابعه وتهلك نفسك وراءه وتتقطع نفسك حسرات عليه كما ذكر الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال سبحانه فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك وراءهم، هؤلاء قد استغنوا بأنفسهم وبأموالهم ولا يريدون أن يزكوا أنفسهم ولا يريدون أن يدخلوا معك في الإسلام، وقد استغنوا بأنفسهم. قال أما من استغنى، واستغنى أي استغنى عن طاعة الله واستغنى عن شرع الله واستغنى عن دعوتك، قال فأنت له تصدى. قال وفي قراءة بتشديد الصاد فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، وأصلها تتصدى، إذا قرأت بالتشديد يعني تتصدى، وإذا قرأت بالتخفيف تصدى ففيها تاء واحدة. قال بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، ومعنى تصدى أي تقبل وتتعرض، تتعرض لهذا المستغني، أنت تتعرض له وتقبل عليه وتترك هذا الرجل الأعمى الذي يريد أن يتعلم. قال وما عليك ألا يزكى، ما عليك يا محمد إذا لم يؤمن هذا الكافر الذي أنت تتصدى له وقد استغنى، ليس عليك أن ألا يزكى يعني لا تلام، لا تلام، إنما عليك البلاغ، وأنت لا تلام ولا أحد يلومك إذا لم يؤمن، إذا لم يؤمن ما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يؤمن إذا لم يؤمن، إذا لم يؤمن فليس عليك شيء في ذلك. قال قال سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى، يسعى حال من فاعل جاء، قال جاءك والحال أنه يسعى يعني مسرع، مسرع يسعى إليك. وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء وهو هذا الرجل الأعمى، يسعى وهو يخشى أيضا حال، والحال أنه يخشى، يخشى من؟ قال يخشى الله، حال من حال من فاعل يسعى وهو الأعمى، يسعى وهو الأعمى، وهو يخشى الله، حال حال من فاعل يسعى وهو الأعمى، هذا الرجل الأعمى. فأنت عنه تلهى، قال فيه حذف التاء، أصلها تتلهى، حذف التاء الأخرى في الأصل أي تتشاغل، تتلهى من اللهو والانشغال، تنشغل عن غيره، تنشغل كما قال ألهاكم التكاثر أي أشغلتكم التكاثر. فالتلهي هو الانشغال. قال كلا، كلا أي لا تفعل مثل ذلك، لا تفعل يا محمد، ولا يقع منك هذا الأمر أن تعبس وأن تصد، لا تصد ولا تعبس في وجه مثل هذا الرجل، فعليك أن تقبل عليه، عليك أن تقبل عليه. قال كلا لا تفعل مثل ذلك، بل افعل أن تقبل عليه وأن تعلمه وأن لا تصد عنه أو تكشر في وجهه. قال كلا إنها أي السورة أو الآيات، الآيات التي يعني هذه الآيات التي نذكرها والسورة التي نذكرها أو القرآن كاملا كله تذكرة، أي عظة للخلق، عظة للخلق. كلا إنها أي الآيات القرآنية أو السورة، لأن جاء بضمير المؤنث فيكون راجعا إما للسورة لأنها مؤنث أو للآيات القرآنية بشكل عام. كلا إنها تذكرة أي عظة للخلق يتذكرون بها، فمن شاء ذكره فعل ذلك واتعظ به، من شاء ذكره وفعل ذلك واتعظ به، من شاء من الخلق هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالأمر لكم. قال فمن شاء ذكره، ثم بين عظمة هذه الآيات وهذه السورة وهذا القرآن، فقال في صحف، في صحف، قال خبر، خبر ثاني، خبر ثاني، لأنها وما قبله اعتراض، مكرمة أي عند الله. كيف خبر ثاني وما معنى اعتراض؟ قال لو نرجع للآيات، قال كلا إنها، إنها تذكرة، تذكرة هو الخبر الأول، ثم قال فمن شاء ذكر، هذه جملة معترضة، ثم قال في صحف، هذا الخبر الثاني، كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، هذا أصل الكلام، كلا إنها تذكرة، تذكرة خبر أول، في صحف مكرمة خبر الثاني، لكن جاءت جملة معترضة، قال كلا إنها تذكرة ثم قال فمن شاء ذكره، هذه جملة معترضة جاء بها لبيان أن من أراد التذكر فليتذكر، فليتذكر. طيب مرفوعة في السماء، طيب قال فمن شاء ذكر، مرفوعة أي في السماء هذه الكتب، قال مطهرة أي منزهة عن مس الشياطين وما تنزلت به الشياطين، محفوظة من مس الشياطين، لا يستطيعون الوصول إلى هذه الآيات ولا إلى هذا القرآن، والقرآن قد رفعه الله في السماء ورفع قدره ولا يستطيع أحد يصل إليه لتغييره أو تبديله. قال بأيدي سفرة هم الملائكة، قال كتبة، السفرة هم الكتبة، ينسخونها من اللوح المحفوظ، ينسخونها من اللوح المحفوظ، يعني هذه مسألة مهمة يا إخوان، هل الآيات القرآنية تؤخذ من اللوح المحفوظ أو ينزل بها جبريل ويسمع بها من الله سبحانه وتعالى؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن القرآن الكريم يسمعه جبريل من الله، أن الله يتكلم بالقرآن، يتكلم بالآيات بالسورة كاملة أو ببعض الآيات يتكلم بها، فإذا تكلم بها سمعها جبريل فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم فقرأها على محمد فحفظها صلى الله عليه وسلم. هناك رأي آخر أن القرآن في اللوح المحفوظ وأن الملائكة أو جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ فينزل به، وهذا قول بعيد جدا، وقول لمن يقول بنفي الكلام عن الله أن الله لا يتكلم، وهذا قول باطل. والمؤلف هنا لا نستطيع أن نحكم بأنه ينفي كلام الله، ولا نستطيع أنه يقول هذا القول، لكن هناك نسخ من اللوح المحفوظ، لأن القرآن له نزولان، نزول كلي جملي نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهذا قد يكون بأيدي الملائكة لما كتبته ونسخته من اللوح المحفوظ، والنزول الثاني الذي ينزل به جبريل. وبهذا نسلم من القول الباطل ونأخذ بالقول الصحيح. قال المؤلف كرام بررة، أي الملائكة، هذه من صفات الملائكة السفرة، في مرفوعة مطابقة بأيدي سفرة هم الملائكة، كرام بررة هم الملائكة مطيعين مكرمين عند الله ومطيعين، وهم بررة يعني كثير الطاعة لله سبحانه وتعالى، هم الملائكة. طيب قال بعدها قتل الإنسان ما أكفره. طيب يا أخوان لعلنا نقف عند هذا القدر لأن المؤذن سيؤذن عندنا، ويعني أخذنا الآن تقريبا 26 أو 27 دقيقة، فلعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستقادم